الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. هذا الفصل في الإحداد، والمقصود بالإحداد في اللغة مأخوذ من المنع، لأن المرأة تمنع نفسها من التزين ونحوه بسبب وفاة الزوج. فيقول المؤلف: ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. فلا تحد المرأة على أحد من الأموات أكثر من ثلاثة أيام إلا إذا كان زوجا. لا يجوز لها أن تحتد أكثر من ثلاث على موت أب أو أخ أو ابن. قال: ويجب على زوجة ميت، يعني يجب الإحداد على زوجة الميت. فإذا مات الرجل فيجب على امرأته أن تحتد إذا كان النكاح صحيحا. ويباح لبائن، يعني يباح الإحداد لرجل أبان امرأته إذا كانت من طلاق أو خلع أو نحو ذلك، يباح ولا يجب ولا يسن. قال: وهو يعني الإحداد ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، هذا هو الإحداد. وعلى هذا فلا تتزين بتحسين وجهها بتحمير أو غيره، ولا تختضب بالحناء، ولا تتطيب، ولا تدهن بمطيب، ولا تلبس الثياب الملونة، ولا تتحلى بحلي ونحو ذلك. هذا كله ممنوع منه المرأة المحتدة، ولا يلزمها أن تلبس السواد كما يظن بعض الناس، أو يظن بعض الناس بأنها لا يجوز لها أن تكلم أي رجل، هذا كله لا أصل له. قال: ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه، يعني وجبت العدة فيه، فيجب عليها أن تلازم مسكنها إلا إذا كان هناك حاجة. والمقصود المسكن الذي مات زوجها وهي فيه، سواء كان منزلا خاصا أو بإجارة أو غير ذلك، يجب عليها أن تلازم ذلك المنزل. ولها الخروج لحاجتها نهارا من بيع أو شراء، فهل يجوز أن تخرج من هذا البيت أو لا؟ إذا كان في النهار يجوز أن تخرج للحاجة فقط، لغير حاجة لا يجوز أن تخرج. وفي الليل لا يجوز أن تخرج إلا لضرورة مثل انهدام الدار ونحوها، أما إذا كان فقط لحاجة لا يجوز أن تخرج في الليل. قال: ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان، هذا فيما يتعلق في الاستبراء، وهو التربص بقصد معرفة براءة رحم الأمة. والاستبراء على المذهب مختص بالإماء، استبراء بحيضة مختص بالإماء. فيقول: من ملك، يعني حتى لو كان المالك صغيرا لا يولد لمثله، من ملك أمة يوطأ مثلها، وهي بنت 9 سنين فأكثر، ملكها بشراء أو بإرث أو هبة أو غير ذلك من أي شخص كان، يعني حتى لو كان المالك الأول امرأة، أو كان المالك الأول صغير لا يطأ مثله، من أي شخص كان حرم عليه وطؤها ومقدماته، يعني مقدمات الوطء قبل استبراء، لا بد أن يستبرئها حتى لو كان المالك كما ذكرنا الأول امرأة أو كان صغيرا. فإذا ملكها المالك الجديد يجب عليه أن يستبرئها. وعلم من كلام المؤلف أن المالك الجديد لو كان أنثى لا يجب الاستبراء، أو كان أو ملكها ممن لا يوطأ مثله، أو كانت الأمة لا يوطأ مثلها، أيضا لا يجب الاستبراء. طيب كيف يكون الاستبراء؟ قال: حامل بوضع، يعني أن تضع كل الحمل إذا كانت الأمة حاملا. قال: ومن تحيض بحيضة، إذا لم تكن حاملا فالأمة تستبرأ بحيضة، وآيسة وصغيرة بشهر. ثم ذكر المؤلف فصل الرضاع. قال: فصل: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرضاع هو مص اللبن أو شربه في الحولين، فالرضاع ينزل منزلة النسب في بعض الأمور، من إباحة النظر وجواز الخلوة وثبوت المحرمية وتحريم النكاح، فيكون الرضاع بمنزلة النسب دون بقية الأحكام من من النفقة والإرث وما إلى ذلك. فيقول ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع، فيحرم على الرضيع المرضعة، تنتشر الحرمة إلى الرضيع وإلى فروعه، قال وفرعه وإن نزل فقط. فيكون هذا الرضيع ابن لهذه المرأة ولصاحب اللبن وأبناؤه أيضا كذلك، فتنتشر الحرمة إلى الرضيع وإلى فروع الرضيع، لكن حواشي الرضيع أو أصوله لا علاقة لهم بالرضاع. يعني امرأة أرضعت طفل، أب هذا الطفل الحقيقي لا علاقة له بالرضاع، لا تنتشر الحرمة إليه. إخوان هذا الرضيع لا تنتشر الحرمة إليه، هو الذي يحرم فقط، تنتشر الحرمة إليه هو فقط وإلى أولاده. قال ولا حرمة إلا بخمس رضعات، يعني لا تنتشر الحرمة إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون بخمس رضعات، لو أرضعته رضعة أو رضعتين لا تنتشر الحرمة. وكيف تكون الرضعة؟ هي أن يمص من اللبن ثم يترك، سواء ترك اختيارا أو بغير اختيار، حتى لو ترك للتنفس أو هي أبعدته ثم أرضعته مرة أخرى، هذه رضعة ثانية. إذن عند الحنابلة رحمهم الله الرضعة الواحدة بهذه الطريقة، لو قطع الرضاع لنفس أو لبكاء ثم عاد مرة أخرى فهذه رضعة ثانية. في الحولين هذا الشرط الثاني، لابد أن يكون الرضاع في مدة الحولين لا بعده ولو بلحظة. قال وتثبت بسعوط ووجور، يعني لو وضع اللبن في الأنف مثل الدواء فنزل إلى الجوف، إلى جوف الطفل يثبت فيه الرضاع، أو الوجور بأن يصب في فمه من غير أن يمتص من الثدي أيضا يثبت الرضاع. ولبن ميتة، يعني لو كانت المرأة ميتة وأخذنا من لبنها وأرضعناه لهذا الطفل تنتشر الحرمة إليه. وموطوءة بشبهة، يعني لو كانت هذه المرأة التي فيها لبن هي ثاب لبنها بسبب وطئ شبهة فتكون أمه أيضا من الرضاع، وإن كان الأب ليس أب. وكذلك لو كان في نكاح فاسد يكون وثاب اللبن فارتضع تكون أمه من الرضاع. قال ومشوب، يعني لو كان هذا اللبن وضع فيه ماء أو غيره فشربه الطفل الرضيع أيضا تنتشر الحرمة إذا كانت صفاته باقية، يعني هذا المشوب. لكن لو أن صفات اللبن ذهبت أصبح كأنه غير موجود فلا تنتشر الحرمة. قال وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه، يعني أمك الآن بناتها يحرمن عليك لأن خواتك، وجدته يعني جدتك بناتهم بنات جدتك هي قد تكون إما خالاتك ولا عماتك، صح؟ قال وربيبته، يعني بنت زوجته، كل واحدة من هؤلاء إذا قامت وأرضعت طفلة فإنها تحرم عليك هذه الطفلة، لأنها إما أن تكون أختك أو تكون خالتك أو تكون عمتك من الرضاع. قال وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه، أخيك بنته محرمة عليك لأنها بنت أخوك، وأبيه بنات أبوك محرمة عليك لأنها خواتك، وربيبه يعني ابن زوجته. إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه، يعني ولد أخوك قامت زوجته وأرضعت طفلة، قامت زوجة وأرضعت طفلة، أنت ستكون أنت عم لها، عم لهذه الطفلة فتحرم عليك. قال ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع، هذه امرأة رجل متزوج امرأة فقال هذه أختي من الرضاع، بطل نكاحه لأنها تكون أخته من الرضاع فيكون النكاح باطلا، وهذا في الحكم وتحرم عليه. لكن إذا كان صادقا فيما قال فهي محرمة عليه فيما بينه وبين الله، وإن كان كاذبا فهي لا تحرم عليه بينه وبين الله. قال ولا، طيب ما حكم المهر حينئذ؟ إذا قال عن امرأة هي زوجته هذه أختي من الرضاع، هل لها مهر أو ليس لها مهر؟ قال ولا مهر قبل دخول إن صدقت وكانت حرة، بقيد أن تكون حرة. يعني قال هذه أختي من الرضاع قبل أن يدخل، فصدقت قالت نعم صحيح أنا أخت من الرضاع، تبين أني أنا أخت من الرضاع، ليس لها مهر، لكن بشرط أن تكون حرة. لكن لو لم تكن حرة لا، لأنه حق للسيد فيكون المهر للسيد. الحالة الثانية قال ويجب نصفه إن كذبت، لكن لو هذه الحالة الثانية قالت لا أنا لست أخت من الرضاع، نقول يجب عليك أن تعطيها نصف المهر إذا لم تكن هناك بينة. قال وكله بعد دخول مطلقا، يعني إذا حصل الدخول فيجب عليه أن يعطيها المهر مطلقا سواء صدقته وكذبته. قال وإن قالت هي ذلك وكذبها، يعني قالت هذا زوجي من الرضاع، هذا زوجي هو أخي من الرضاع، هي التي قالت هذا الكلام وكذبها، قال لا أنا لست بأخيها من الرضاع، قال فهي زوجته حكما، يعني في الظاهر لا يطلقها الحاكم لأنها ليست لها بينة وليس لها الحق في فسخ النكاح بمثل هذا الأمر. قال ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين، يعني شك هل هذه أخت من الرضاع أو لا يبني على اليقين أنها ليست أخت من الرضاع، حينئذ لا تكون محرما له ولا يتزوجها، ويبني على اليقين في عدد الرضاعات، رضعتها 5 ولا 4 الأقل. قال ويثبت بإخبار مرضعة مرضية، يعني لو شهدت امرأة على أنها قد أرضعت هذه وهذا فيثبت الرضاع، وبشهادة عدل مطلقا، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى لو شهد على الرضاع فإنه يثبت. قال باب النفقات. النفقات قال المؤلف رحمه الله، سيذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب النفقة على الزوجة والنفقة على الأقارب والنفقة على الرقيق والنفقة على البهائم، وهذا من حسن الشريعة أنها تعطي كل ذي حق حقه. فسيذكر المؤلف أولا حكم النفقة على الزوجات. قال وعلى زوج نفقة، يعني ويجب على الزوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنة بالمعروف. إذن النفقة من الزوج على الزوجة واجبة، لكن هل هي مقدرة بشيء؟ قال بالمعروف، غير مقدرة بشيء، لا الطعام أو الشراب أو السكنة أو الكسوة. لكنهم عند التنازع عند القاضي قالت المرأة هذا لا يعطيني طعام أو لا يعطيني الكسوة، فتنازع عند القاضي، ما الذي يفعله القاضي؟ قال القاضي يعتبر بحال الزوجين يسارا وعسارا، ينظر في حال الزوج وحال الزوجة، فيفرض، قال فيفرض لموسرة مع موسر، يعني امرأة موسرة وزوجها موسر، عند تنازع من أرفع خبز البلد وأدمه، يعني سواء كان من لحم، يعني الإدام لحم أو رز أو دجاج أو لبن، عادة الموسرين، يعني ما يأكله عادة هؤلاء الموسرون، وما يلبس مثلها وينام عليه من الفراش واللحاف والمخدة وغير ذلك. قال ولفقيرة مع فقير، يعني إذا كان فقيرين فكفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه، وإذا كان متوسطين أو أحدهما غني والآخر فقير، قال ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك، ولا القيمة إلا برضاهما، يعني لا يفرض الحاكم القيمة، يقول أعطيها 1000 دينار ولا 500 دينار، لا يفرض الحاكم القيمة إلا إذا رضي بذلك، وإلا الواجب أن يقول تعطيها من البر كذا ومن اللحم كذا وتعطيها من اللباس كذا، ما تعطيها القيمة ولا دراهم إلا إذا تراضوا بذلك، ولا يجبر الممتنع منهما. قال وعليه مؤنة نظافتها، يعني يجب عليه أيضا من النفقة أن يعطيها مؤنة النظافة من الصابون والماء الذي تغتسل به وما إلى ذلك، لا دواء وأجر الطبيب وثمن طيب، يعني لا يجب عليه إذا مرضت أن يشتري لها الدواء ولا أن يعطيها أجرة الطبيب إذا احتاج المرض إلى أجرة، ولا ثمن طيب إذا أرادت أن تتطيب. قال وتجب لرجعية وبائن حامل لا لمتوفى عنها، يعني من هي المرأة التي يجب أن ينفق عليها من المطلقات؟ قال وتجب لرجعية، يعني يجب على الرجل أن ينفق على زوجته التي طلقها طلاقا رجعيا ما دامت هي مطلقة رجعية، وبائن حامل، يعني لو أن رجل طلق امرأته طلاقا بائنا يجب عليه أن ينفق عليها إذا كانت حاملا، طيب إذا كانت غير حامل لا يجب أن ينفق عليها، لا لمتوفى عنها، فإذا مات الرجل لا يؤخذ من تركته نفقة المعتدة هذه المتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا. قال ومن حبست أو نشزت، يعني هذه بعض مسقطات النفقة، يعني هي زوجة لكن لا يجب عليه أن ينفق عليها، متى؟ قال من حبست، حتى لو حبست ظلما لا يجب عليه أن ينفق عليها، لأنهم يقولون بأن النكاح هو عقد معاوضة مقابل الاستمتاع، فهو ينفق عليها مقابل أنه يستمتع بها، فإذا لم يحصل العوض فليس لها من النفقة شيء. ولذلك قال ومن حبست حتى ولو ظلما أو نشزت يعني امتنعت من طاعة زوجها أو صامت نفلا بإذن الزوج بلا إذن الزوج قال أو لكفارة صامت صوم كفارة بدون أن تستأذن من الزوج أو قضاء رمضان يعني أرادت أن تقضي رمضان بدون أن تستأذن من الزوج وكان الوقت متسع تستطيع أن تصوم في وقت آخر لكن صامت في هذا الوقت أو حجت نفلا يعني ذهبت وسافرت للحج وهو حج نفل دون أن تستأذن فليس لها نفقة في هذه الأحوال يعني لو صامت نفلا دون أن تستأذن لا يجب عليه أن ينفق عليها وهكذا لو سافرت للحج نفلا لا يجب عليه أن ينفق عليها قال أو سافرت لحاجتها بإذنه إذا سافرت لحاجتها هي تريد أن تسافر لحاجتها وأذن لها لا يجب عليه أن ينفق عليها حتى لو كان أذن لها مفهوم كلام المؤلف أنها لو سافرت بدون إذن سواء لحاجتها أو لحاجته ليس لها نفقة أو سافرت لحاجته هو يعني هو محتاج إلى أن تسافر إلى بلد واستأذنته وسافرت لحاجته يجب عليه أن ينفق عليها قال ولها الكسوة كل عام مرة في أوله يعني يجب عليها أن يعطيها من الكسوة وبقدر حاجتها كل عام مرة واحدة في بداية السنة يعطيها ما تحتاجه من الكسوة لهذه السنة ومتى لم ينفق يعني إذا لم ينفق الزوج على زوجته سواء لعذر أو لغير العذر هل تسقط النفقة الماضية؟ يعني جلس شهر وشهرين وسنة كاملة ما أنفق عليها لعذر أو لغير عذر هل تسقط نفقة ما مضى بمضي الزمن؟ قال تبقى في ذمته ما تسقط تبقى في ذمته حتى لو لم يفرضها الحاكم تبقى في ذمته وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا يعني رجل غاب ثم وعنده مال في البلد فأخذت من هذا المال وأصبحت تنفق على نفسها من مال زوجها الغائب ثم تبين بأنه كان ميتا فهي الآن حقيقة تنفق من مال زوجها أو من مال الورثة تنفق من مال الورثة ذلك قال رجع عليها وارث يعني يقول الوارث ارجع المال الذي أنفقته على نفسك ومن تسلم من يلزمها تسلمها يعني رجل يلزمه أن يتسلم امرأته وهو من يوطأ مثلها هذه امرأة يوطأ مثلها فأرادت أن تسلم نفسها للزوج يجب عليه الزوج أن يتسلمها كما تقدم أو بذلته هي أو وليها يعني لا يوطأ مثلها قالوا للزوج تسلمها وتسلمها الزوج وجبت نفقتها يجب عليه أن ينفق عليها إذن بهذا قالوا بشرطين يجب أن ينفق الرجل على امرأته بهذين الشرطين أن يتسلمها تسلما كاملا وأن تكون ممن يوطأ مثلها وهي بنت تسع قال ولو مع صغره يعني صغر الزوج ومرضه وعنته وجبه يعني مع أنه لا يستطيع لا يتمكن من الوضع ولكن يجب عليه أن ينفق عليها في هذا بهذين الشرطين إذا كانت المرأة ممن يوطأ مثلها وهي بنت تسع وتسلمها تسلما كاملا أو تاما ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال هذا تقدم في كتاب الصداق قريبا ولها النفقة يعني الآن المهر حال ما سلمت نفسها قال ما أسلم حتى تعطيني مهري قال ما أعطيك إلا بعد شهر اجلسي في بيتك يجب عليه أن ينفق عليها في هذه المدة لأنها ما سلمت نفسها بسببه قال وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها يعني هذا الزوج أصبح لا يستطيع أن ينفق على امرأته بنفقة المعسرين أو ببعض نفقة المعسرين فيقول المؤلف لها الفسخ بطلبها عند الحاكم الحاكم يفسخ لو طلبت الفسخ إذا قال أنا ما أستطيع أن ينفق عليك وذهبت إلى الحاكم وطلبت الفسخ فإن الحاكم يفسخ طيب إذا كان هو موسرا فأصبح لا يستطيع نفقة الموسرين لكن يستطيع أن ينفق عليها نفقة المتوسطين أو نفقة المعسرين يستطيع ليس لها أن تفسخ قال لا بما في الذمة تقدم أن النفقة لا تسقط بمضي الزمن يعني تبقى في ذمته الآن عنده سنة كاملة وما أنفق عليها ذهبت إلى القاضي قالت أنا أريد النفقة الماضية قال ما عندي الآن أعطيها النفقة الماضية ليس لها حق في الفسخ في مثل هذه الصورة. قال أو غاب وتعذرت تعذرت يعني تعذرت النفق عليه باستدانة أو نحوها. الزوج غاب وأرادت النفقة، ما في نفقة، ما يوجد عنده مال في البلد، ولم تتمكن من الاستدانة، قال ما تمكنت تذهب لأحد تقول له أنا أريد منك دين، يكون هذا الدين على زوجي إذا رجع، ما في أحد أعطاه. يقول المؤلف فلها الفسخ بحاكم، يعني إذا طلبت الفسخ عند الحاكم فإن الحاكم يفسخ ذلك، ولا يحصل الفسخ إلا بالحاكم. وعلم من كلام المؤلف أنها إذا كانت تستطيع أن تستدين النفقة فليس لها أن تفسخ، وإذا قال وترجع بما استدانته لها، يعني ترجع الزوجة على الزوج الغائب بما استدانته لها من النفقة أو لولدها الصغير مطلقا، يعني حتى لو لم يفرض الحاكم أو بدون إذن الحاكم، يجب ترجع على الزوج بهذه النفقة. قال فصل وتجب عليه بمعروف، هذه في نفقة الأقارب، انتهى من النفقة على الزوجة وشرع في نفقة الأقارب وهم من يرثه بفرض أو تعصيب. الأقارب أحيانا يجب عليك أن تنفق عليهم، في بعض الأحوال يجب عليك أن تنفق عليهم، فيقول المؤلف وتجب عليه يعني تجب على القريب لقريبه بالمعروف لكل يعني غير مقدرة لكل من أبويه وإن علوا، يعني بثلاثة شروط سيذكرها المؤلف رحمه الله. الشرط الأول أن يكون المنفق من عمودي النسب أو أن يكون وارثا من غير عمودي النسب كما سيذكر المؤلف، فيقول تجب عليه بمعروف لكل من أبويه، فيجب على الابن أن ينفق على أبيه وإن علا وعلى أمه وإن علت حتى من ذوي الأرحام إذا كان محتاج. قال وولده وإن سفل، يجب عليه أن ينفق على أولاده وإن نزلوا حتى من ذوي الأرحام. قال ولو حجبه معسر، حتى ولو حجبه معسر، يعني لو كان عنده أب وجد وهذا ابن صغير عنده أب معسر وعنده جد، لو مات هذا الابن الجد ما يرثه، صح ولا لا؟ لأنه الأب موجود ما يرثه الجد. طيب هذا الأب معسر، نقول الجد يجب عليك أن تنفق على ابن ابنك حتى ولو حاجة حتى لو كان محجوبا لا يرث، تجب مطلقا لعمودي النسب الأصول والفروع. قال ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب، يعني يجب عليك أن تنفق على الحواشي، على الإخوة أو على الأعمام أو على أبناء الإخوة وأبناء الأعمام، متى؟ إذا كنت ترثه بفرض أو تعصيب، مثل الأخ لأم هذا بفرض، أو تعصيب مثل العم لأب، لا برحم، يعني لا يجب عليك أن تنفق على من ترث منه برحم مثل العم مثل الخال أو الخالة، سوى عمودي النسب، سوى عمودي النسب من ذوي الأرحام مثل أب الأم، أب الأم هذا من ذوي الأرحام، أنت لا ترث منه لا يرث منك لا بنسب ولا بفرض، ومع ذلك يجب عليك أن تنفق عليه لأنه من عمودي النسب. ثم قال رحمه الله الشرط الثاني مع فقر من تجب له، يعني الحواشي لا يجب عليك أن تنفق عليه إلا إذا كنت ترث منه بفرض أو تعصيب، هذا معنى الكلام. إذا الأخ أنت ترث منه، لو مات أنت ترث منه، لكن لو كنت لا ترث منه لا يجب عليك أن تنفق عليه، كأن يكون عنده ابن، إذا كان عنده ابن أنت لست بوارث فحينئذ لا يجب عليك أن تنفق عليه، لكن إذا كان هذا الفقير القريب لو مات أنت ترث منه بفرض أو تعصيب فيجب عليك أن تنفق عليه مع وجود الشروط. إذن الشرط الأول أن يكون المنفق إما من عمودي النسب أو من ترثه بفرض أو تعصيب. الشرط الثاني فقر المنفق عليه، قال مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب، يعني أن يكون المنفق عليه القريب هذا فقير. الشرط الثالث أن يكون المنفق غنيا، أن يكون المنفق غنيا، كيف؟ قال إذا كانت يعني النفقة فاضلة، هذا معنى الغنى، غنى المنفق أن تكون النفقة فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة، يعني كما تقدم في زكاة الفطر، لا من رأس مال، يعني لو كان عندك أنت مبلغ جعلت رأس مال لتجارة ما عندك غيره، لا يجب عليك أن تنفق على قريبك من رأس المال هذا. قال وثمن ملك، لا يجب عليك أن تبيع سيارتك حتى تنفق عليه، وآلة صنعة، عندك آلة لنجارة أو حدادة أو غير ذلك تصنع بها الأمور حتى تتكسب، لا يجب عليك أن تبيعها حتى تنفق على قريبك. قال وتسقط بمضي زمن بخلاف نفقة الزوجة. نفقة الزوجة تقدم بأنها لا تسقط بمضي الزمن، لكن نفقة القريب لو وجبت عليك جلست أنت 5 أشهر ما أنفقت عليه لا يستطيع أن يطالبك بما مضى، وإنما يطالبك بالنفقة الحاضرة والمستقبلية. قال ما لم يفرضها حاكم، يعني إلا إذا كان الحاكم قد فرض عليك، قال أجب عليك أن تعطي أخاك كل شهر 200 دينار، فرضها عليك الحاكم، يجب عليك أن تعطيه لما مضى حينئذ. قال أو تستدن بإذنه، يعني بإذن الحاكم، فإذا قام هذا الفقير واستدان بإذن الحاكم عليك يجب عليك أن تعطيه. قال وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية رجوع، يعني شخص يجب عليه أن ينفق على أبيه وصار لا ينفق على أبيه، قام شخص آخر وأنفق على أب هذا الرجل، يستطيع هذا الذي أنفق أن يطالبه بهذه النفقة إذا كان قد نوى الرجوع في أثناء النفقة، لكن لو نوى التبرع أو لم ينوي شيء فليس له أن يرجع. قال وهي على كل بقدر إرثه، ما هو مقدار النفقة؟ هذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن لا يكون المنفق هو الأب، يعني هذا فقير عند جد موسر وعند أم موسرة، كم ينفق عليه الجد وكم تنفق عليه الأم، كل واحد بقدر إرثه، الأم كم ترث من الثلث والباقي للجد، فنقول إذن الأم يجب عليها أن تنفق على هذا الولد بثلث نفقته والباقي على الجد، كل واحد ينفق بقدر إرثه منه، هذا إذا كان غير الأب. قال وإن كان أب انفرد بها، يعني إذا كان الأب موجود فهو الذي ينفق على ابنه وهو الذي ينفرد بالنفقة، وتجب عليه لرقيقه يعني لعبده ولو آبقا، يعني حتى لو كان العبد آبقا هاربا أو كانت الأمة ناشزا يجب عليه أن ينفق عليهم. قال ولا يكلفه مشقا كثيرا، يعني لا يجوز له أن يكلف عبده أو يكلف أمته ما يشق عليها مشقة كبيرة أيضا، ويجب عليه أن يريحه، قال ويريحه وقت قائلة، يعني وقت النوم الذي هو وسط النهار ونوم ولصلاة فرض. قال وعليه علف بهائمه وسقيه، يعني يجب على الإنسان إذا كانت عنده بهائم أن يعلفها ويسقيها، ما يجوز أن يتركها من غير علف ولا سقي. قال وإن عجز إذا ما استطاع أن ينفق عليها، قال أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول، نقول لا، إما أنك تبيعها أو تؤجرها إن كانت تؤجر، أو أنك تذبحها وتأكلها إذا كانت مما يؤكل، فإذا أبى أن يفعل هذه الأمور فعلها عنه الحاكم، يعني فعل الأصلح. قال وحرم تحملها مشقا، لا يحمل هذه البهيمة أكثر من طاقتها، ولعنها يحرم عليه أن يلعنها، وحلبها ما يضر بولدها، إذا كانت عندها ولد ناقة أو شات يحرم أن يحلبها بما يضر هذا الولد. قال وضرب وجه، يعني يحرم أن يضرب وجه البهيمة، ووجه الإنسان أعظم، لذلك يحرم أن يضرب وجه الإنسان. قال ووسم فيه، ويجوز في غيره لغرض صحيح، الوسم يعني أن يحرق جانب من الوجه حتى يضع فيه مثل الخط أو الرمز أو ما إلى ذلك، فما حكمه؟ قال إذا كان في الوجه فهو محرم، إذا كان في غير الوجه فإنه يجوز، إذا كان هناك غرض صحيح مثل مداوات أو وسم ابن الصدقة، وسم ابن الصدقة مستحب الوسم. قال فصل وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه، الحضانة هي حفظ الصغير أو المعتوه أو المجنون لتربيتهم وحفظهم عما يضرهم، فيقول المؤلف رحمه الله يجب على الإنسان، تجب الحضانة على الإنسان لحفظ الصغير أو المجنون أو المعتوه. طيب من هو الأحق بالحضانة عند التشح؟ اختلفت الأم مع الأب، يعني حصل خلاف من هو الأحق؟ قال والأحق بها الأم ثم أمهاتها، يعني إذا كانت الأم هي موجودة يوجد الأب والجدة، فالجدة هي الأولى. قال ثم أمهاتها القربة في القربة، ثم الأب، ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم الخالة، يعني لأبوين ثم لأم ثم لأب، يعني هنا تقدم الأم على الأب. قال ثم عمة، تقدم الشقيقة، ثم العم لأم، ثم العم لأب، ثم بنت أخ وبنت أخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أب وعمته، على ما فصل، يعني على ما تقدم تفصيلا أن الأب الأبوين، ثم لأم ثم لأب، ثم لباقي العصبة، يعني عصبة المحظوم، الأقرب فالأقرب، على ما تقدم في العصبات، هذا الترتيب يعني عند التشاح. قال وشرط كونه، يعني كون العصبة، يعني مثلا صار الدور على ابن العم والمحظوم أنثى، فيقول شرط كونه محرما لأنثى، يعني يشترط في الحاضن أن يكون محرما لهذه الأنثى، مثل أن يكون أخ بالرضاع أو نحو ذلك. قال ثم لذي رحم، يعني بعد العصبات ذوي الأرحام، ثم الحاكم هو الذي يكون، هو الذي يحضن هذا الصغير أو هذا المعتوه أو هذا المجنون. قال ولا تثبت لمن فيه هذه شروط الحضانة. الشرط الأول كمال الحرية، فلا تثبت لمن فيه رق ولو قل. قال ولكافر على مسلم، يعني لا بد أن يكون الحاضن مسلما، فلا تثبت للكافر على المحظون المسلم. قال ولا لفاسق، يعني العدالة، يشترط العدالة، لو كان الحاضن فاسقا مثلا الأم حكم عليها بالفسق تنتقل الحضانة إلى من بعدها. قال ولا لمزوجة بأجنبي من محظون، يعني إذا كانت المرأة متزوجة تسقط حضانتها، لكن إذا كانت متزوجة من غير أجنبي من المحظون، يعني تزوجت من عم المحظون، ما تنتقل، تبقى الحضانة لها. قال ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد، يعني بمجرد العقد حتى لو قبل الدخول، هذه المرأة كانت الحضانة عندها ثم تزوجت، بمجرد العقد تنتقل الحضانة إلى من بعدها، ولا ننتظر حتى يحصل الدخول. قال وإن أراد أحد أبويه نقل إلى بلد آمن، يعني واحد من الأبوين الأب أو الأم أراد أن ينتقل من البلد إلى بلد آخر، فهذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون انتقاله للسكنة، يعني الأب يريد أن يذهب إلى بلد آخر ويسكن فيه، أو الأم كذلك تريد أن تسافر إلى بلد آخر وتسكن فيه، فمن الأحق بالمحظون؟ قال إذا أراد الذهاب إلى بلد آمن، إذا كان البلد غير آمن فيبقى المحظون في البلد الآمن لأن هذا هو الأحفظ له، لكن إذا كان البلد آمنا فمن الأحق؟ قال وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق. إذن إذا كانت النقلة للسكنة، إذا كان الانتقال للسكنة فلا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون السفر بعيدا، يعني البلد بعيد، مسافة قصر فأكثر، فيقول المؤلف الأب أحق، يعني أراد أن يسافر الأب إلى بلد بعيد فالمحظون يكون مع الأب، أو أرادت المرأة أن تسافر إلى بلد بعيد فيبقى المحظون مع الأب، إذن يكون الأب هو الأحق. الحالة الثانية إذا كان السفر قريبا للسكنة، قال أو إلى قريب للسكنة فأم، يعني إذا أراد الأب أن يسافر مسافة أقل من مسافة السفر ويسكن فيها، يعني على بعد مثلا 40 كيلو للإقامة، فنقول الأم أحق سواء كان المسافر الأب أو الأم. قال ولحاجة، يعني السفر لغير السكنة وإنما لحاجة، أراد أن يسافر لتجارة ويرجع، لنزهة ويرجع، فمن الأحق بالمحظون؟ قال ولحاجة مع بعد أولى فمقيم، المقيم هو الأحق بالحضانة إذا كان السفر لغير السكنة. قال وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا، يعني حال كونه عاقلا، هذا المحظون أتم 7 سنين، بلغ تم 7 سنين، حال كونه عاقلا خير بين أبويه، إذا كان ذكرا بعد 7 سنين تمام 7 سنين نقول له من تريد، أمك ولا أبيك، فيختار أحد أبويه. قال ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ولا يصلحه، لأن هذا هو المقصود من الحضانة، الإصلاح والصيانة، فإذا كان الصغير أو المجنون أو المعتوه في بيد الأم وهي لا تصونه ولا تحفظه لا يقر بيدها، وكذلك الأب. قال وتكون بنت 7 عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف، يعني إذا بلغت البنت من ولادتها إلى أن تبلغ تمام 7 سنين في هذه الفترة تكون حضانتها عند الأم أصلا كما تقدم، بعد 7 سنين تنتقل إلى الأب وتكون مع الأب أو من يقوم مقام الأب إلى أن يأتي وقت الزفاف، وهذا على سبيل الوجوب. طيب نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين.